الغرف والحجرات التي تكون في طرق المسافرين، كان في السابق يضعون أوقافا ويسبلون غرفا وفي الطرقات وحجرات تكون للمارة المسافرين والحجاج يدخلونها لحاجة، إما يعني يتظللون عن الشمس أو عن المطر أو عن البرد، أو يكون الإنسان له حاجة أن يستريح فيها، أن ينام، أن يأكل وجبته ونحو ذلك. فهذه إذا كان الإنسان له حاجة يدخلها. إذن البيوت ثلاثة أنواع. الآن يأتينا تفاصيل هذه البيوت بالآيات القرآنية. عندنا الآية السابعة والعشرون من هذه السورة تبين لنا هذه البيوت والحكمة والسبب. لما يقال لك لماذا ينهى الله عن دخول البيوت التي فيها أهلها، هذا أولا البيوت هي ستر، هي ستر مثل الثوب على الإنسان، الثوب يستر عورته، البيوت تستر عورات الناس، فيها نساء قد يتكشفن، فيها رجال قد يتكشفون، فلا يجوز دخول البيوت إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا لك فادخل. هذا وجه. والوجه الثاني أن الشريعة حرمت الخلوة بالنساء، فلو أذن لهذا الرجل ودخل على امرأة في البيت يعني لا يخلو رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا خلى بامرأة عرض نفسه للخطر وعرضها هي للخطر، وقد يزين الشيطان له. ولذلك منعت الشريعة الخلوة بالأجنبية، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل بيتا فيه امرأة، فلا يجوز أن يخلو بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، مثل أن يكون أخ الزوج أو عم الزوج أو ابن عمه أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال أرأيت الحمو، قال الحمو والموت، الموت سماه موت. ليش؟ لأن الناس يثقون فيه، يعني أخو صاحب البيت يدخل أو ابن عمه أو نحو ذلك، فيظنون أنه يعني له الحرية في الدخول والطلوع فيطمئنون له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحمو، هذا الحمو هذا الموت، هو أخطر شيء. فدل على أن عدم دخول البيوت إلا بإذن أهلها على تحريم الخلوة بالأجنبية. طيب نقرأ ونشوف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، فيقول الواحد السلام عليكم أدخل، كما ورد في الحديث ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الدال خيريته فتعملون به. فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى، أي خير لكم من القعود على الباب، والله بما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم فيجازيكم عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع، أي منفعة لكم باستكنان وغيره، كبيوت الربط والخانات المسبلة، والله يعلم ما تبدون تظهرون. المسبلة أحسن الله إليكم، والخانات المسبلة، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيه، وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. طيب، يعني الذي يسمع مثل هذا الكلام كلام رب العالمين يستوعب حرص الشريعة على حفظ الإعراض، وأن هذا من أقوى أسباب حفظ المجتمع من الانزلاق في الرذيلة. لو فتح الباب كل يدخل بيوت الآخرين بغير إذن، وحصل تكشف وحصل خلوة، حصلت مصائب، مصائب عظام. ولذلك الشريعة من حكمة الله سبحانه وتعالى أن حفظ هذه البيوت من أن يدخلها أي شخص من رذائل الناس. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا هو النداء الثاني في السورة، يا أيها الذين آمنوا. ولذلك ابن مسعود، وكررناه كثيرا، ابن مسعود رضي الله عنه لفهمه الدقيق يقول إذا سمعت الله في القرآن يقول لا، يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، انتبه، إما خير يدلك عليه أو شر يحذرك منه. هنا هو خير يدلك عليه ويحذرك من شر. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بصفة الإيمان، يقول أين إيمانكم؟ أنت مؤمن، تؤمن بالله وتؤمن برسوله وتؤمن بكتابه وتؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالجنة والنار، تؤمن بالخير والشر، أين إيمانك؟ إيمانك يردعك، إيمانك يدفعك. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا، نهي صريح، نهي صريح ما يحتمل أي شيء، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. بيتك تدخله لكن غير بيتك ما تدخله. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. المؤلف يقول تستأنسوا يعني تستأذنوا. طيب ليش ما قال الله تستأذنوا بدل ما يقول تستأنسوا؟ يقول تستأذنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان إذا أراد أن يدخل يقول السلام عليكم أأدخل، يعني استئذان. طيب القرآن ما قال استئذان، قال استئناس. طيب ليش؟ الاستئناس غير الاستئذان، الاستئناس طلب الأنس، طلب الطمأنينة، طلب أن يزول عنه الوحشة، لأن الاستئناس يقابله الاستيحاش الخوف، الاستئناس طمأنينة وراحة. لماذا؟ لأنك أنت إذا طرقت بيتا غير بيتك، أهل هذا البيت يستوحشون، يخافون من الذي طرق الباب، وأنت تستوحش أيضا من أنهم لا يفتحون لك ولا يستقبلونك، فكل من الطرفين مستوحش. فإذا طرقت الباب ثم جاءوا وقالوا من عند الباب، فقلت أنا فلان، أريد فلانا أو أريد أن أسلم عليكم، اطمأن الطرفان وزالت الوحشة، أنت اطمأننت أنهم عرفوك، وهم اطمأنوا أيضا وزالت عنهم الوحشة بأنهم عرفوا من خلف الباب. فلذلك الله سبحانه ماذا قال؟ قال تستأنسوا، لأن أصلا هو الاستئناس هو يأتي بعدها الاستئذان. أنت لما تزول عنك الوحشة وتستأذنهم بالدخول يفتحون لك الباب، فهم زالت عنهم الوحشة وأنت زالت عنك الوحشة. ولذلك تعبير القرآن تعبير دقيق معجز لما قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا، فكل من الطرفين في وحشة وفي خوف، لا يدري، يعني تطرق على امرأة في البيت، على أطفال، على رجل، ما تدري من اللي خلف الباب، وهو خائف ما يدري من الذي خلف الباب. فإذا قال من، قلت أنا فلان، جئت أسلم عليكم، أنا أريد فلان ابن فلان، هذا بيت فلان، زال عنهم الوحشة وزال عنك الوحشة. فلذلك قال تستأنسوا وهو استئذان في الحقيقة، هو يعني هو متضمن الاستئذان. قال وتسلموا على أهلها. طيب هنا سؤال أيضا فيه إشكال، يعني عرفنا الآن الإشكال الأول إنه قال تستأنسوا ولم يقل تستأذنوا، عرفنا السر في ذلك، وأن الاستئناس أوسع من الاستئذان. لكن هنا يقول تستأنسوا يعني تستأذنوا زين، ثم يقول وتسلموا، إذن الاستئذان قبل ثم السلام. الحديث عكس، الحديث قال يقول السلام عليكم أأدخل، قدم السلام الحديث، يقول السلام عليكم ثم بعده الاستئذان. الآية لا، الآية قدمت الاستئذان ثم السلام. كيف نجمع؟ هذا فيه إشكال. هل نأخذ بالآية فنستأذن ثم نسلم، ولا نأخذ بالحديث نسلم ثم نستأذن؟ نقول الآية ما قالت استئذان، قالت استئناس، أنت تطرق الباب. يعني لو ما طرقت الباب وقلت السلام عليكم ما سمعوا، يعني إذا خلف الباب، إما يكون في غرفة مغلق على نفسه، إما يكون بعيد، لو تقول السلام السلام السلام ما سمعك، خاصة في البيوت الحديثة الآن لو تجلس تسلم 100 مرة ما حد رأنك. لكن لذلك القرآن قدم ماذا؟ قدم الاستئناس أو الاستئذان. فأنت تبدأ بطرق الباب أو بأي وسيلة من، يعني إما بطرق الجرس أو بطرق الباب أو بالنداء بالصوت يا فلان، أو بالاتصال بالجوال، تقول أنا عند الباب، هذا وسيلة، وسيلة إلى توصيل المعلومة عند الباب. تتصل تقول أنا عند الباب السلام عليكم تأذنون لي. فالآية تقول أعطهم خبر ثم سلم عليهم، وصول الخبر بأي طريقة بأي وسيلة. الحديث يقول السلام عليكم أدخل، كيف نجمع بينهما؟ نقول إذا كانت البيوت مغلقة وواسعة والأبواب مغلقة فيقدم الاستئذان ثم السلام، لأنك تطرق الباب هذا استئذان، تطرق الجرس هذا استئذان، تتصل هذا استئذان، ثم تسلم. إذا ردوا عليك قالوا نعم من، تقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا واضح. طيب والحديث؟ نقول الحديث في حال ماذا؟ في حال يكون عند الباب أو قريب من الباب. إذا كان البيت صغير، غرفة صغيرة أو شقة صغيرة، ممكن تقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، فتقول أدخل، أو يكون الباب مفتوحا، أو مثل البيوت القديمة السابقة كانت بيوت صغيرة وعليها ستور ما عليها أبواب. حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانت البيوت عليها ستور، قد يوجد أبواب لكن قليلة عليها ستور، فأنت تقترب من ستر البيت وتقول السلام عليكم فيرد عليك، تقول أدخل، أو يكون ليس لا ستور ولا أبواب، مفتوحة مفتوحة الأبواب، فتشوف أو ترى صاحب البيت أو يراك أو نحو ذلك فتقول السلام عليكم. أو تكون في البيوت التي هي مثل الخيام بيوت الشعر، فهذه تسلم إذا اقتربت منها، تقول السلام عليكم أدخل ونحو ذلك. أو حتى يعني يدخل في ذلك، يعني لا يلزم أننا نتكلم عن البيوت نفسها، البيوت لا، قد يكون غرف البيت، يعني مثلا الرجل أو المرأة تكون في غرفة، أو البنت أو الابن تكون في، أو عاملة شغالة تكون في غرفتها. إذا كانت الغرفة باب مفتوح تسلم، تقول السلام عليكم أدخل، قلت نعم تفضل أدخل. فإن كان الباب مغلقا، يعني غرفة النوم مثلا للبنت أو الابن أو الأم أو الأب، مغلق الباب بلا شك أنك تستأذن، تطرق الباب، تستأذن ثم تسلم، تطرق الباب السلام عليكم أدخل. لا يجوز للإنسان أن يفتح الغرفة ويفتح الباب وهو مغلق، لا يجوز، حتى لو كان الأب أو الأم أو البنت مع أختها أو الأخ مع أخته، لا يجوز، ما دام الباب مغلق لا تدخل إلا بإذن، لأنه قد يكون على حالة لا يريد أن تدخل عليه، فلا يجوز. إذا كان قد أغلق الباب حتى لو كانت خادمة، ما دام أغلقت الباب تستأذن، إن فتح لك الباب أدخل، ما فتح لا تدخل. فهذا بمنزلة البيوت، الغرف بمنزلة البيوت، فلا يجوز. ولذلك قال هنا، قال ذلكم خير لكم. ما هو الخير؟ الدخول باستئذان خير من الدخول بغير استئذان بلا شك. لماذا؟ لأن فيه أدب، لأن فيه أدبا للداخل، ولأن فيه طمأنينة للمدخول عليه، ولأن فيه حفظ الأعراض وحفظ المجتمع من الوقوع في هذه الرذائل. قال ذلكم خير لكم، أي تطبيق هذا الأدب خير لكم لعلكم تذكرون. في عندنا في المصحف وفي قراءة حفص عن عاصم التي نقرأ بها لعلكم تذكرون بالتخفيف، المؤلف يقرأ بقراءة أخرى. هذه قراءة، قراءة سبعية صحيحة، يقرأ بها الإمام نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وشعبة، هؤلاء كلهم يقرؤون بهذه القراءة لعلكم تذكرون، والمعنى واحد، المعنى واحد. المؤلف يقول تذكرون بالتخفيف تذكر، وإن قرأتها بالتشديد أصلها تتذكرون، فأدغمت التاء الثانية بالذال فأصبحت الذال مشددة، تقول لعلكم تذكرون. يقول تتذكرون ماذا؟ ماذا تتذكرون؟ قال تتذكرون خيرية هذا الشيء. شوف، مع أنها يعني عادات ليس لها علاقة في العبادات، دخول بيت خروج بيت، دخول غرفة خروج غرفة، هذه من العادات ليست عبادات، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يربطها بالعبادة وبالأجر، فيقول لعلكم تذكرون أن هذا خير لكم لما يترتب عليه من الأجور ويترتب من الآداب، فتتعلمون هذه الآداب وهذه الأخلاق، والأخلاق من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فخلق الخلق من الدين. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى هنا فإن لم تجدوا فيها أحدا، طرقت الباب ما أرد أحد، ما في أحد، أو الغرفة ما فيها أحد، هل تفتح الغرفة وتدخل؟ ما في أحد. أو البيت طرقته ما أحد رد عليك، ماذا تصنع؟ قال فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، لا تدخلوها. غرفة مغلقة، الباب مغلق، طرقت الباب ما حد رد عليك، ما تدخل. وكذلك البيت، لو كان البيت صغير مثل الشقق الصغيرة أو بيت كبير الباب مغلق وأنت تعرف أن أهله فيه، أو أنهم يعني ذهبوا إلى طريق إلى مكان وسيرجعون وأثاثهم موجود، يعني البيت مسكون، فلا يجوز، لا تدخلوها، هذا صريح من الله سبحانه وتعالى، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يأذن لك فيقول لك ادخل. لو اتصلت عليه بالجوال ورد عليك وقلت والله أنا عند الباب، قال لك ادخل الباب مفتوح ادخل، فتدخل ما دام أذن لك تدخل. قال فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم بعدما تستأذنون تطرقون الباب ثم يرد عليك يقول لك من عند الباب، تقول أنا فلان أريد زيارتك، قال لك والله الوقت ما يسمح، لعلك تأذن لي أو لعلك تسمح لي أني ما أستطيع استقبالك. طيب ما في حرج. يقول إن قيل لكم ارجعوا، يعني ارجع خلاص ما في دخول، إن قيل لكم ارجعوا أو قال لك تعالي في وقت آخر، تعالي بعد العصر، تعالي بعد العشاء، تعالي وقت آخر، تعال غدا، إن قيل لكم ارجعوا شو النتيجة؟ فارجعوا. طيب ترجع؟ أرجع، نعم أرجع، أرجع خير من أدخل. قال فارجعوا، هو أي الرجوع أزكى، شوف كيف القرآن أزكى لكم، كيف أزكى؟ الرجوع أزكى؟ قال نعم الرجوع أزكى، يعني خير لك، خير لك من القعود عند الباب. ارجعوا هو أزكى لكم، يعني يصل يعني يكون لك فيه تزكية وفي طهارة لنفسك وطهارة لقلبك وفي خير لك وفي أجر. ولذلك بعض السلف يقول حاولت أن يعني أطبق هذه الآية، فكنت أطرق يعني أطرق الباب، وحتى قال لصاحب البيت ارجع، يقول فلما قال لي هكذا فرحت حتى أطبق الآية، يقول حتى أعمل بالآية، حتى تحصل لي التزكية. أنا أشوف التزكية خير لي. يقول كنت أتحين أن أطرق بابا من الأبواب فيقول لي صاحبه أرجع، فيقول إذا قال لي أرجع اطمأنت نفسي، وكان ذلك أزكى، أزكى يعني أطهر لقلبي وأنمى وأكثر للأجر، أزكى خير لكم، والله بما تعملون عليم، بما تعملون من الدخول بإذن أو بغير إذن، يعني الله يعلم. يعني لو فرضنا أن الإنسان ما استأذن، جاء وجد الباب مفتوح قليلا فأدخل نفسه وجلس في المجلس وطيب، أو أنه مثلا فتح الغرفة وأغلقها مرة ثانية، الله مطلع عليك، تفتح وتغلق الباب أو تفتح باب الشارع تغلق، فالله مطلع. يعني ولذلك قال والله ما تعملون عليم. طيب إذا كان عليم بما نعلم، ما النتيجة؟ قال إذا كان الله سبحانه وتعالى عليم، إذا كان الله عليما بما تعمله من الدخول بغير إذن أو الدخول بإذن، فإن الله يجازي، يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فمن أخذ بآداب القرآن وعمل بها كان ذلك خيرا له وجازاه الله أحسن الجزاء، ومن خالف أوامر الله ووقع في مثل هذه الأشياء فإن الله يجازيه بما يستحق. شوف كيف آداب وأخلاق ليست عبادات ومع ذلك يربطها الله بالدين، يربطها بالشرع، لأن يترتب عليها أمور عظيمة، أمور تتعلق بالشريعة. طيب إذا عرفنا الآن البيت الذي فيه أهله لا يجوز إلا الدخول بإذنهم، البيت الذي ليس فيه أهله نقول لا يجوز الدخول إلا إن أذنوا لك فادخل، وإن لم يأذنوا فلا تدخل. هذه واضحة. الآن يأتينا النوع الثالث من البيوت. قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، ما في أحد غير مسكونة، ولا فيها أمتعتهم ولا فيها شيء لهم أغراضهم، ولا شوف قال فيها متاع لكم، هذا هو القيد، فيها متاع لكم، فيها حاجة لكم، منفعة، مالك حاجة مالك منفعة لا تدخل، ولو كانت البيوت فارغة لا تدخل إلا إذا كان لك حاجة أو علمت أن صاحب البيت ما يمانع من الدخول. مثل الآن البيوت التي معروضة للإيجار أو معروضة للبيع، فلل معروضة للبيع مفتوحة عندها حارس، وصاحب المالك صاحب الفلة فقد فتح الباب ليدخل الناس، ما عنده مانع، يعني هو أذن بالدخول أو وضع حارسا يأذن للناس بالدخول، هذا ما في مانع تدخل، لكن ليس فيها أحد، الفلة مفتوحة، وتعرف أن صاحبها ما كتب عليها للبيع ولا للأجار، هو يريد أن يسكنها والباب مفتوح وليس في أحد تستأذنه، لا حارس ولا شيء، لا تدخلها، لا تدخلها إلا إذا كان لك منفعة فيها. أي بيت؟ قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع، فيها منفعة لكم. قال ما هو المتاع؟ قال باستكنان، يعني تستظلون بها، يعني كما قال تعالى ومن الجبال أكنانا، يعني أماكن تدخلون وتستريحون فيها، تكنكم أي تحفظكم. قال باستكنان وغيره، يعني قال كبيوت الربط، الرباط والخانات المسبلة في الطرق، يقول أماكن ربط الدواب، كانت قديما يعني أماكن تربط فيها الدواب وتكون فيها مثل الغرف والجلسات يجلسون فيها، أو الخانات المسبلة للإيواء يضعونها، كانت قديما قبل يمكن 70 سنة 80 سنة 100 سنة كانت طرق مكة الحجاج يضعون، يعني أكثر القرى على الطرق يضعون غرف صغيرة وحجرات مجرد يعني جدران وسقف وليس لها أبواب، يأتون الناس الحجاج وغيرهم مسافرين فيقفون عندها يستريحوا فيها مثل الدكاكين، يوقف السيارة ويرتاح فيها، يدخل فيها إما عن مطر أو حرارة الشمس أو البرد مثلا، أو مثلا يريد أن يرتاح وينام، أو يريد أن يعني يأكل وجبة غداء أو نحوه يرتاح فيها، فكانوا يضعون على الطرقات هذه الغرف، هذا لك حاجة فيها ترتاح فيها ما في مانع أن تدخلها. قال مثل هذه تدخلها، تدخلها وتستريح فيها. حتى الآن يمكن تجد في بعض القرى وبعض الطرقات مثل هذه الأشياء التي يضعونها حتى يستريح الناس فيها، في بعض الحدائق ونحوه. قال هنا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم ما تظهره في نفسك وما تخفيه في نفسك، الله مطلع عليه في دخول غير البيوت من قصد صلاح أو غيره، كل هذه يعلمها الله. عليكم السلام. طيب إذا عرفت الآن هذا إذا عرفت هذا السبب القوي من أسباب حفظ المجتمع ما هو؟ ألا يخلو الإنسان بأجنبيه، وألا يدخل بيتا غير بيتا ليس بيته إلا بإذن أهله، فإن أذنوا لك فادخله، إن لم يأذنوا لك فلا تدخله. طيب لو كان هذا البيت فيه امرأة وطرقت أنت الباب قلت السلام عليكم أدخل؟ قالت نعم تفضل أدخل، هل تدخل؟ نقول لا، لا يجوز الدخول، لأنك تخلو بامرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فلا يجوز حتى لو أذنت لك، حتى لو فتحت لك الباب لا تدخل، ما دام أن البيت ليس فيه إلا امرأة وهي أجنبية، لو كانت عاملة، لو كانت خادمة لا يجوز، لا يجوز الخلوة بالخادمة. ويترتب على هذا أيضا أن صاحب البيت سواء الرجل صاحب البيت أو أحد الأبناء، وهذا يقع كثيرا، إذا ذهب أهل البيت الأم والبنات ونحوه ولم يبقى في البيت إلا خادمة، لا يجوز للرجل أن يخلو بالخادمة، لا يجوز، ولا يجوز لأحد الأبناء أن يخلو بالخادمة. ونسمع قصص كثيرة ووقائع كثيرة، ماذا جرى لما خلى الرجل بالخادمة أو خلى أحد الأبناء بالخادمة، ماذا جرى وماذا صنع الشيطان بينهما؟ فالإسلام يسد الذرائع ويحفظ المجتمع من الوقوع في مثل هذه الأمور والفواحش. أو مثلا تكون الخادمة في البيت والسائق له أن يدخل في البيت، فيجتمع السائق بالخادمة وأصحاب البيت غير موجودين، فهذا لا يجوز. كل هذه امرأة حتى لو كانت غير مسلمة، وهذا رجل أجنبي، فلا يخلو أن رجل بامرأة، لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيحترز مثل هذه الأمور، نحتاج إلى احترازات شديدة. أو تترك البنت في البيت وحدها والسائق عند البيت يستطيع أن يدخل البيت أو يؤذن له في الدخول، لا يجوز. كل هذه الأمور ينبغي الحذر منها وأخذ الاحتياطات. أما التسامح، والله هذا سائق البيت، والله هذه خادمة، يعني تسامح إلى أن تقع المصائب ثم يبحث عن حلول. كم وسمعنا من رجل صاحب البيت خلى بالخادمة وماذا جرى، وكم من الأبناء خلى أحد الأبناء بالخادمة أو السائق أو نحو ذلك، كل هذه مصائب عظيمة. ينبغي للمسلم العاقل أن يحترز وأن يحفظ بيته من هذه المصائب العظيمة، ولذلك هذا من أقوى أسباب حفظ المجتمع من الوقوع في الرذائل. الآن يأتيك تكملة وزيادة على مثل هذه الأمور التي تحفظ المجتمع. كل هذه السورة حفظ المجتمع، حفظ الفضيلة له، والتحذير من الوقوع في الرذائل، في الرذيلة. يعني نستطيع أن نقول هذه السورة تسمى بحراسة الفضيلة، حراسة الفضيلة، كيف تحفظ عرضك وعرض أبنائك وبناتك وزوجتك، كيف تحفظه بهذه السورة، كيف تحفظ. إذا حفظ الإنسان بيته انحفظ المجتمع كله، وإذا تساهل ذهب المجتمع كله. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره ومن زائدة ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها ذلك أزكى أيخي لهم إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها ولا يبدين يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان فيجوز نظره للأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب وليضربن بخمهن على جيوبهن أن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب غير بالاستثناء أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال أولي الإربة هكذا أولي الإربة أصحاب أحسن الله إليكم أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكر كل أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقعقع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون تنجون من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث. طيب عرفنا الآن أن من أقوى أسباب حفظ المجتمع هو تحريم الدخول إلى البيوت إلا بإذن أهلها. طيب من أسباب حفظ المجتمع أيضا غض البصر. طيب لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى غض البصر بعد الدخول إلى البيوت؟ لأن بعض الناس إذا أذن له في الدخول البيوت يبدأ ينظر في بصره يمينا وشمالا. أنت أذن لك بالدخول يجب أن تتأدب في دخول البيوت وأن تطرق بصرك وأن لا تجلس تنظر في غرف التي أمامك والممرات، ما يجوز. أنت احفظ بصرك وكن على أدب. ولذلك تجد بعض الناس إذا أذن له في البيت، حتى تجد أحيانا بعض العمال الذين يعملون يشتغلون في سباكة أو في كهرباء أو نحو ذلك، إذا أذن له بالدخول البيت يجلس يتطلع يمين وشمال، هذا ما ليس عنده أدب. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدخول قال ادخلوا بإذن، ولكن أيضا ادخلوا بأدب وحفظ الأبصار. طيب وهنا قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين، من المخاطب؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من يصلح له الخطاب على مر السنين والأيام. قل أيها المخاطب، وقل يا محمد، قل للمؤمنين، وأنت قل أيها الرجل أو الداعية أو المصلح أو المعلم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين غضوا فيغضوا من أبصارهم، هذا التقدير. قل للمؤمنين غضوا فيغضوا من أبصارهم. غض البصر ما هو؟ هو إغماض العينين، غض البصر، أن تغض بصرك يعني تغمض عينيك. طيب، قال عما لا يحل لهم نظره، يعني الأشياء التي لا يجوز النظر إليها يجب عليه أن يغض بصره. ما هي الأشياء التي لا يجوز النظر إليها؟ نقول النظر إلى الأجنبية يجب عليه أن يغض بصره. طيب هذه الأجنبية وين تكون؟ قد تكون في البيت، قد تكون في الشارع، قد تكون في الأسواق، قد تكون في السيارة، قد تكون تكون على الشاشات، في القنوات، تلقي أخبار، تلقي كذا. لا يجوز لك أن تنظر إلى أجنبية، لا يحل لك أن تنظر إليها، غض من بصرك. الله سبحانه يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلا يجوز أن ينظر إلى امرأة أجنبية مهما كانت مسلمة كافرة من أي جنسية، حتى العاملة في البيت الخادمة لا يجوز النظر إليها، ويجب عليها أن تخفي زينتها إن كانت مؤمنة، وإن كانت كافرة لا يجوز لك أن تنظر إليها حتى لو ما أخفت زينتها. فينبغي للمسلمين أن يتعلموا أحكام دينهم ولا يتساهل في مثل هذه، لأن كما قال بعض السلف يقول النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا، يعني النظر يجرك ينقلك إلى الزنا. نظرة كما قال بعضهم، قال نظرة فابتسامة فكلام، أو نظرة فابتسامة فسلام فكلام ثم تقع المصيبة. فينبغي الإنسان حتى لو وجد المرأة أمامه متكشفة في الأسواق في الطرقات في المكاتب في الأعمال، لو وراها متكشفة ما ينظر إليها ولا يحدق النظر إليها، يجب عليها أن يغض. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك، يعني إذا سقط نظرك من غير قصد هذه يتجاوز الشرع عنها، لكن إذا سقط نظرك على امرأة ثم أتبعت النظرة النظرة هذا الذي يأثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن العين تزني وزناها النظر، زناها النظر. لا ننظر إلى الواقع، تساهل الناس وعدم وجهلهم في حكام الشرع وعدم مبالاتهم، الواقع ما لنا ندخل فيه. يعني إذا وكان الناس ينظرون وينظرون إلى الشاشات وينظرون إلى كذا، نحن لا ليس لنا علاقة، علاقتنا هذا بأحكام الشرعية كتاب السنة. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم عن أي شيء؟ نقول عن المرأة الأجنبية، يغضوا أبصارهم عن العورات، يعني حتى العورات لا يجوز أن تنظر إليها. ما هي العورة؟ عورة الرجل، عورة المرأة لها حدود، لها حدود. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلو كان قد أبدى شيئا من فوق الركبة كنصف الفخذ لا يجوز تنظر إليه، هذه عورة. وكذلك المرأة كلها عورة لا يجوز تنظر إليها. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظرة، ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها. طيب شوف ربط بين ماذا؟ ربط بين النظر والفرج، يعني غض البصر وحفظ الفرج بينهما تلازم، لأن إذا أطلق بصره جره ذلك إلى الوقوع في الفاحشة، فلذلك بينهما تلازم. المؤلف هنا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول من زائدة، صحيح أنها ليست زائدة، هذه نسميها من تبعيضية. كيف تبعيضية؟ يعني أن هناك حالات يجوز النظر فيها. مثل ماذا؟ مثل الخاطب، الخاطب ينظر إلى المرأة الأجنبية التي خطبها وهي مخطوبة، الخاطب إلى مخطوبته يجوز النظر، يجوز أن ينظر إليها لما يدعو إلى نكاحها، يجوز للطبيب أن ينظر للمرأة الأجنبية لعلاجها، يجوز للقاضي أن ينظر للمرأة الأجنبية ليقضي ويحكم بحكم الشرع، يعني هناك استثناءات. ولذلك الله سبحانه ماذا قال؟ قال قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لما جاء في جانب الفرج ما قال من، وقال ويحفظوا فروجهم مطلقا دون تساهل. يحفظ فرجهم من أي شيء؟ يحفظ فرجهم من الفاحشة، يحفظ فرجه من أن يكشفه للأجانب، ما يجوز أن تكشف العورة المغلظة، ويحفظ فرجه من أن يمسه أي شخص، لا صغير ولا كبير ولا امرأة ولا نحو ذلك. فحفظ الفروج من كل شيء، قال ويحفظه عما لا يحل لهم. طيب إذا حفظ، طيب لماذا يغض بصره ولماذا يحفظ فرجه؟ لماذا؟ قال ذلك أزكى خير وأنمى وأحفظ وأطهر القلوب، خير لهم، إن الله خبير بما يصنعون. شف في البيوت ما قال خبير، قال عليم أكثر من مرة، لكن لما جاء هنا قال خبير. ليش؟ لأن البيوت ظاهرة واضحة، لكن هنا هذه أشياء خفية، قد ينظر ببصره والناس ما ينظرون إليه ولا يدرون، قد يكون في مكان خالي أو في سيارة مضللة أو نحو ذلك ويجلس ينظر، أو يكون الجوال بين يديه وينظر للصور. الله خبير، الله خبير، أشياء خفية الله خبير بها، قد لا تكون ظاهرة عند الناس، الناس ما يدرون عنك، قد تكون في غرفة أنت مغلق على نفسك تنظر في صور محرمة، الله خبير. ولذلك شف قال خبير، ثم ما قال بما يعملون مثل البيوت، لا، قال هنا بما يصنعون، لأن هذا أحيانا يحتاج إلى صنع، يحتاج إلى تدبير، يحتاج إلى تفكير، فيجلس يعني يتصنع هذا الشيء. قال إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج فيجازيهم عليها. إن حفظ بصره من الحرام وحفظ فرجه من الحرام فإن الله يجازيه على ذلك، ويعني يحفظ له دينه ويحفظه من الفتن. وإن تساهل وعصى ربه ونظر إلى الحرام وأوقع نفسه في المحرمات والفواحش فإن الله يجازيه على على على ما على ما صنع. شف لما يعني شف لما خاطب الرجال بغض الأبصار وحفظ الفروج، مع أن الخطابات التي تأتي في القرآن يدخل فيها الرجال والنساء، هذا أمر معلوم، يعني إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يدخل فيه الرجال والنساء، ما نقول خاص بالرجال، ومع ذلك الله خاطب النساء وأكد عليهن، فقال وقل للمؤمنات أيضا، حتى يؤكد، يعني ليست قضية خاصة أو قد يفهم منها الخصوص، لا، حتى المؤمنات يغضضن من أبصارهن. قد يأتيك شخص يقول لك طيب المؤمنات يغضن أبصارهم من أي شيء، ايش يغضن أبصارهم؟ نقول لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي نظر تمتع وتلذذ، هذا لا يجوز، لكن لو نظرت هكذا نظرت من غير تمتع من غير تلذذ هذا جائز، أن تنظر إلى الشاشات، تنظر إلى الرجل في الشاشة، تنظر الرجل في الشارع، تنظر إلى الرجل في السوق ببيع، والرجل والسائق ونحو ذلك، هذا يجوز النظر للمرأة يجوز لها، لكن لو كانت تنظر باستمتاع وتلذذ هذا لا يجوز. تجد بعض الشابات إذا رأت صورة شاب جلست تنظر إليه نظر استمتاع وتلذذ، نقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه يجر إلى الوقوع في أشياء محرمة، في أمور محرمة. ولذلك الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن، أيضا المرأة يجب عليها أن تغض بصرها من أي شيء غير الرجال، أن تنظر إلى إلى إلى المحرمات، تنظر إلى العورات، لا يجوز لها أن تنظر إلى العورة، لا يجوز لها أن تحفظ بصرها من النظر إلى العورات. قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظر ويحفظن فروجهن، أيضا حفظ الفرج من أي شيء، من الفاحشة، من النظر أن ينظر إليها أجنبي أو أجنبية. تسمع الآن يعني في بعض الأماكن الزينة، زينة النساء، قد تكشف عورتها إلى امرأة أجنبية، لا يجوز، العورة المغلظة لا يجوز أن تكشف عورتها مهما كان، فلا يجوز. تحفظ فرجها من النظر من أن ينظر إليها أحد أو أحد يمس الفرج، فلا يجوز، يجب عليها أن تحفظ فرجها من المس، من النظر، من التمكين، أن يقع أن يعني أن يفعل بها فاحشة أو نحو ذلك، كل ذلك. فأكد القرآن على حفظ غض الأبصار، حفظ الفروج، الدخول إلى البيوت بغير إذن، كل هذه وسائل تحفظ المجتمع من الوقوع في الفاحشة. وخذ منها أيضا من هذه الوسائل أن تحفظ المرأة عورتها من أن ينظر الرجال إليها. ما هي عورة المرأة؟ عرفنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا ليس فوق ليس تحت السرة ولا فوق الركبة أن يظهر شيئا من ذلك. الرجل يجب عليه أن يستر ما بين الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. المرأة نقول المرأة كلها عورة، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من جسدها ولا من شعرها ولا من أظافرها، كل ذلك لا يجوز لها، لا يجوز أن تبدي شيئا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين، قال هنا ولا يبدين زينتهن، يعني لا تظهر شيئا من زينتها. والمرأة كلها جمال، أصابعها، أظافرها، قدميها، وجهها، شعرها، كل ذلك من الجمال، فيجب عليها أن تستره. قد يأتيك شخص يقول طيب كيف تستره؟ نقول الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا قال وليضربن بخمرهن، وقال في آيات أخر قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فمنع، قال يدنين عليهن من جلابيبهن، فمنع المرأة أن تظهر شيئا من زينتها. قال هنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما هو الذي يظهر منها؟ نقول الذي يظهر منها مثل الثياب، أسافل الثياب قد تظهر ثياب من الزينة، قد تلبس ملابس فيها زينة، فإذا ظهر شيء من الثياب بسبب الريح، أو ذهب أو ظهر شيء من قدميها بسبب الريح، أو الريح عصفت فظهر شيء من شعرها أو وجهها أو يديها أو ذراعيها، هذا إذا ظهر بغير اختيارها فهذا لا حرج. ولذلك شوف قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. المؤلف يقول الوجه والكفان، هذا غير صحيح. ليش؟ لأن هذا ما يظهر، هذا تظهره. لو أن الله قال ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرته قلنا الوجه كفيل. أما يقول ظهر، هذا ظهر غير اختيارها، ما يكون الوجه، مستحيل الوجه كفان. وهم بنوا هذا الكلام على حديث ضعيف لا يصح في مقابلة الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. ما هو الحديث؟ قالوا حديث أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق، فقال إلى أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني بلغت السن التكليف، فإنه لا يجوز لها أن تبدي إلا هذا وهذا، فأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ضعيف، وسحكم عليها أهل العلم بأنه لا يصح الاستدلال به، ولكن بعضهم أخذ به. لكن إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى تبين لك أن المرأة مطالبة بالحجاب، حتى إنك لو تأملت الحكمة من منع المرأة من إظهار زينتها، أول ما يبدو لك الوجه والكفين. يعني إذا أظهرت كفيها وأظهرت وجهها، ما الذي بقي من الزينة؟ خلاص ظهرت الزينة كلها، الوجه هو مكان الزينة، فلا يجوز إظهار الوجه ولا الكفين. الأدلة كثيرة، لو جلسنا نتحدث عن أدلة الحجاب أخذ منا وقتا طويلا، لكن نحن نمر عليها سريعا. مثل ما ذكرنا قبل قليل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمرأة الكبيرة المسنة التي لا يرغب في نكاحها، قال الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. طيب إذا كانت مرأة كبيرة وبلغت الستين أو أكثر، قال الله فيها ماذا؟ قال لا جناح أن تظهر زينتها. طيب إذا كان هذا أذن لها، مع أن الأصل لا يذن لها لكن أذن لها، طيب والشابة من باب أولى أن لا تبدي، فهذا فيه دلالة. وأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت وليضربن بخمرهن، ونزل يعني في قوله تعالى ونساء يعني من جلابي بهن وغيره، قالت فقام نساء المهاجرات والأنصار بأن قطعنا مروطهن. المروط ما يكون يلبس في منتصف الجسد، يعني في وسط، يسمى الوسط، يربط بها وسطها. هذا المروط الذي يربط، تربط المرأة وسطها به، تقول فأخذنا مروطهن فشققنهن وتحجبنا، تقول حتى كأن على رؤوسهن الغربان الغراب، أصبحت كلها سوداء. فهذا يدل على يعني مسارعة الصحابة الصحابيات إلى تطبيق هذه الآية. ما قالت والله أنتظر حتى أشتري عباءة وألبسها، لا، شقت المرط وغطت مباشرة. قال هنا ولا يبدين، أي النساء، زينتهن إلا ما ظهر منها. قال فيجوز نظره، يعني هذا على كلام المؤلف، لأجنبي إذا لم يخف الفتنة، يقول إذا لم يخف الفتنة جاز، وإذا خاف الفتنة لا يجوز. هذا يدل على التحريم، يدل على التحريم. طيب قال بعدها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شوف، يضربن بخمرهن، الخمر جمع خمار، والخمار هو ما يعرف بالعباءة، العباءة والجلباب. هذا الجلباب والعباءة أو يسمى الخمار، قال الله عز وجل وليضربنا. طيب ليش قال يضربنا؟ ليش ما قال مثلا ولتلبس أو تحتجب؟ قال يضرب، شو الفرق؟ ليش اختيار كلمة يضرب؟ نقول الآن لما يقال لك اضرب الخيمة، ثبت العمود واضرب الخيمة فوق العمود، كيف تضربه؟ تخلي يستر كامل ما حول العمود، لا يظهر شيء منه. فكأن المرأة هذه لما قيل لها اضربي بخمارك على على على جيبك، ما هو الجيب؟ الجيب فتحة العنق، الجيب فتحة العنق. فإذا غطت رأسها وغطت العنق، فأسدلت أسدلت الجلباب إلى أن يصل قدميها، فأصبحت قد ضربت الخمار من رأسها إلى قدميها، تضرب بالخمار من رأسها إلى قدميها. طيب لو جاءك شخص قال لك طيب ليش قال على جيوبهن، ليش خص الجيب؟ نقول كنا في الجاهلية لباسهن والقمص والملابس التي تلبسها المرأة كانت الجيوب مفتوحة واسعة، فيظهر شيء من صدرها، فركز القرآن على تغطية هذا الشيء، يعني على الجيوب. قال ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال يسترن الرؤوس والأعناق، الرأس والعنق والصدور بالمقانع. المقانع جمع مقنعة، وهي العباءة. طيب قال شف، قال حديثنا، قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرنا بها، والحديث في البخاري. طيب قال ولا وليضرب بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. شوف أعاد مرة ثانية، لماذا؟ ليرتب عليها أحكاما أخرى. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني لا يجوز المرأة أن تظهر زينتها إلا لبعلها وهو الزوج، فبدأ بالزوج، لأن المرأة تباح له كاملا، فله أن ينظر إلى جسدها بالكامل لأنها زوجة له ومباحة له وحل له، إلا لبعولتهن. فبدأ بالبعولة وهم الأزواج، ثم قال أو آبائهن، يعني لها أن تبدي زينتها لأبيها، أبيها أقرب الناس لها، أو آباء البعولة يعني أبو الزوج أبو زوجها، أو أبنائهن يعني ابنها، يجوز لها أن تبدي زينتها لأبنائها، أو أبناء البعولة يعني أبناء الزوج من غيرها، أو إخوانها أخوها أخو المرأة، هذه يجوز لها أن تبدي زينتها أمام الإخوة إخوتها، أو بني إخوانهن بني إخوانهن يعني هي عمة، فيجوز لها أن تبدي العمة تبدي الزينة إلى أبناء الإخوة، أو بني أخواتهن وهي خالة، أو نسائهن يعني النساء مع النساء، المرأة مع المرأة، المرأة مع المرأة، أو ما ملكت أيمانهن، إذا كانت تملك مملوكا عبدا يجوز لها أن تبدي زينتها، لكن هذه الزينة تختلف حتى نفهم فهما جيدا. يعني الزوج لها أن تبدي زينتها بالكامل، كامل الجسد ينظر ما شاء. طيب والأب، نقول الأب زين، وأب الزوج والابن وابن الزوج والأخ وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات، وكذلك النساء مع بعض، هذه تبدي زينتها مما يظهر دائما. مثل ماذا؟ مثل الوجه، مثل العنق، شيء من الصدر، الشعر، شيء من الكفين ونصف الساعدين، شيء من القدمين ونصف الساقين، مما جرت العادة به، هذه يجوز. أما أن تجلس مع نساء مثل مع أمها وأخواتها، أو تجلس مع الإخوة أخوها أو ابنها أو أبوها وتتكشف، هذا لا يجوز. وأن كمثل ما نسمع بعض النساء قد تبدي شيئا من صدرها، قد تبدي شيئا من أفخاذها أو من ركبتيها، أو تجلس تلبس شفاف وتلبس أشياء خفيفة أو ضيقة جدا مثل لباس الجنس ونحوه، وتجلس مع الأخوة والأخوات، هذا كله لا يجوز. هذا الآن أبدت زينتها، أظهرت زينتها، فلا يصح، لا يصح لها أن تبدي هذه الأشياء. ما يبدو غالبا في البيت مثل الشعر، الوجه، شيء من الصدر، بعض اليدين إلى الساعدين، القدمين، هذا جرت العادة به، هذا جائز إظهاره. أما أن تظهر أشياء، هذه لا يجوز، أشياء مما الحياء والحشمة والعادة أن تمنع ذلك عند العقلاء، هذا لا يجوز لها، هذا لا يجوز. المملوك قالوا إذا كانت تملك هذا العبد فلها أن تظهر شيئا من وجهها أو شيئا من يديها. أما أن تظهر أشياء يعني قد تدعو هذا المملوك إلى الوقوع عليها، أن يقع عليها، فلا تخلو به خلوات يعني شديدة، ولا تظهر زينة أمامه. طيب، قال هنا، قال أو التابعين غير أولي الإربة. التابعين من هم؟ يعني كان قديما يعني يأتون بعض الفقراء كبار السن الذي بعضهم عنده إعاقة، إعاقة فكرية مثلا، نقص في العقل أو إعاقة جسدية، يكون مثلا يعني مصاب بقدمي، مصاب بكلى، بأمراض، أحيانا يأتون عند الأبواب ويعرفونهم أهل البيت، يعرفونهم أنهم ناس كبار سن ومحتاجين، والأبواب في السابق كانت مفتوحة، فيأتي في مدخل الباب، يدخل في المجلس، يدخل كذا، ويعرفون أنه رجل كبير بالسن وليس له حاجة بالنساء، فتأتي المرأة تعطيه الطعام، تعطيه كذا، يدخل هو يأكل، أحيانا يكون ناقص عقل مثلا، فيدخل المطبخ ويأكل ويخرج، يفتح الثلاجة ويخرج، يعرفون أهل البيت أنه مسكين ليس له حاجة بالنساء، فهذا من التابعين. ولكن شوف الله عز وجل اشترط شرطين فيه، أن يكون من التابعين يعني معروف دائما في البيت، يدخل يطلع يعني تابع للبيت، يعرفونه، لأجاء عرفوه، ما يكون أجنبي ما يعرفونه. والثاني غير أولي الإربة، يعني ليس له حاجة بالنساء، يعني لا تتحرك شهوته عند النساء. فإذا علموا أنه إذا علم أهل البيت أنه ليس له حاجة بالنساء ولا تتحرك شهوته للنساء، كيف نعرف أنه يتحرك شهوته للنساء؟ بنظراته، بتأمله، إذا كان ينظر أو نسأله وشفت المرأة قال لي وش رأيك في المرأة اللي رأيتها في البيت، دخلت المطبخ وجدتها في المطبخ، وش رأيك فيها؟ قالوا هذه كذا وكذا وبدأ يصفها بأوصاف عرفنا أنه عنده رغبة. أما قال لا لا لا ما أعرف شيء ما عرفنا أن ما عنده رغبة. فهذا معنى تابعين غير أولي الإربة من الرجال، فهؤلاء يسمح لهم بالدخول، وللمرأة أن تكشف لهم شيئا من زينتها كالوجه واليدين ما في مانع. أو الطفل، الأطفال الصغار أيضا يجوز لهم أن يدخلوا البيت والمرأة متكشفة ما في مانع، لكن بشرطين: أو شيء أن يكون طفلا، والثاني لم يظهر على عورة النساء، يعني لم يطلعوا. لو جئت سألت أقول دخلت البيت؟ قال لي دخلت. وين دخلت؟ قال والله دخلت في البيت وشفت كذا وشفت المرأة. قال عطنا صاحب المرأة. قال ما أعرف. هذا الطفل ما يميز خلاص، فهذا يجوز له الدخول والخروج. ما نحدده بسن، تحديد السن غلط. تقول مثلا 7 سنوات أو 10، لا، هذا ما يميزه إلا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: لم يظهروا على عورات النساء، لم يعرفوا عورات. فإذا سألته ولو كان في سن صغيرة، يعني من 6 سنوات 7، تعال شفت المرأة مش قال والله جميلة وكذا وكذا وكذا، عرفنا أن هذا يمنع من الدخول، يمنع. فهذا معناه. قال: أو الطفل، يعني جنس الأطفال، لم يظهروا على عورات النساء، يعني ما يعرفون ما يتعلق بالجماع. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما بين يعني الذي يجوز، قال في الأخير: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول ولا يجوز المرأة أن تضرب بقدميها. ليش؟ ضرب القدمين جائز. قال لا، لأنه وسيلة إلى محرم. ما هي المحرم؟ قال إذا ضربت بقدميها لفتت أنظار الرجال، وقد يكون عليها حلي، والحلي يسمع صوته. ولذلك يقول بعض السلف قال صوت حلي المرأة أشد تحريكا للشهوة من النظر إليها، لأنك قد تنظر إليها وليست جميلة، لكن حركة الحلي هذه تحرك الشهوة أقوى. ولذلك ضرب القدمين بالكعب العالي مثلا هذا يلفت الرجال، فلا يجوز لها أن تضرب بقدميها. كل ما هو وسيلة إلى محرم فهو محرم. ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال من خلخال ونحوه. وكذلك لا يجوز المرأة أن تظهر أمام الرجال وهي متعطرة متطيبة. قد يتساءل بعض النساء فتركب مع السائق وقد وضعت العطر لأن ستروح لمناسبة، فتظهر والسائق يشم هذا العطر. أي امرأة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت من بيتها متعطرة متطيبة فمرت على الرجال فهي زانية، يعني في حكم الزانية. كيف تركب مع السائق أو تمشي في الطريق ولها رائحة ملفتة؟ كل هذا لا يجوز. قال ولا يضربن بأرجلهن. طيب، قال ثم قال في خاتمة الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ليش أمرنا الله بالتوبة في هذه الآية؟ لماذا؟ لأن كل ما مر يقع فيه خلل كبير من النظر، من الدخول البيوت، من المرأة أيضا تتكشف، أو الرجل ينظر، أو الأجنبي ينظر، أو نحو ذلك. كل هذه فيها حساسية، فيها دخول، فيها اختلاط، فيها كذا، فيها. فلذلك الله سبحانه ختم الآية بالأمر أمرا واجبا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس التوبة واحدة. قال توبوا إلى الله جميعا، أنتم والرجال والنساء كلكم يجب عليكم أن تتوبوا إلى الله توبة نصوحة جميعا أيها المؤمنون. ناداهم بصفة الإيمان يذكرهم مما وقع منكم في النظر أو نحوه لعلكم تفلحون. فتوبوا حتى تفلحوا، إن لم تتوبوا ما حصل لكم الفلاح. فتوبوا لعلكم تفلحون، يعني وتسلمون من هذه الذنوب التي تلطختم بها ووقعتم بها. طيب، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.